الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من عقيدة المسلمين يؤمنون بأن القرآن كتاب من عند الله عز وجل، وحي من الله تكلم به حقيقة، وأن لفظه ومعناه من الله، نزل به الروح الأمين جبريل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن منزل من عند الله، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو كلامه وليس بمخلوق، تكلم الله به حقيقة، لفظه ومعناه من الله. وهذا الكتاب هو أشرف الكتب وأفضلها وأجلها، وهو خاتم الكتب، وهو كتاب مطهر لا يمسه إلا المطهرون. أوحاه جبريل على الرسول عليه الصلاة والسلام من عند الله عز وجل بلسان عربي واضح مبين. هذا القرآن نؤمن بأنه من عند الله عز وجل، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي ولو بحرف واحد من عند نفسه، إنما كله من عند الله، حتى يقول الله مهددا لرسوله صلى الله عليه وسلم أو مهددا رسوله صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يقول لو زاد جملة ولا عبارة لأخذنا منه باليمين، يعني لأخذنا منه بالقوة وعذبناه، ثم لقطعنا منه الوتين، قال الحبل الذي يوصل قلبه قطعناه. يقول لو زاد علينا عبارة، يقول وعظمة الله وجلال الله وعزة الله، لو زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة أو عبارة أو كلمة في القرآن لعذبناه. فإذا كان هذا هو كتاب الله عز وجل، الذكر الحكيم منزل من عند الله عز وجل، كتاب أنزل إليك من عند الله، فلا يكون في صدرك حرج. هذا الكتاب مدحه الله بأنه هدى وشفاء لما في الصدور، ورحمة وبركة، وأنه خير، وأنه روح، وأنه يهدي التي هي أقوم، وأنه كما قال سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وأنه الكتاب الذي لا ريب فيه، فسبحان الذي أنزله أجل الكتب نظاما وأحسنها كلاما وأجملها أقساما، كتاب جميل معجز متحدى به مبارك. يا أخي، أبو خالد بن الوليد مشرك، مات وهو مشرك، اسمه الوليد بن المغيرة، هذا من أغناهم، من سادات العالم في تلك الفترة، فصيح ويعرف الشعر ويعرف الألفاظ ويدرك بلاغة الأدب وبلاغة، والعرب هم أفصح الأمم. فلما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم سورة فصلت رجع إلى قومه بوجه متغير، قالوا ما لك تغيرت؟ قال: فك أقسم لهم، إني سمعت الشعر هجزه ورجزه، وسمعت السحر عرفت السحر رفثه ونفثه، وعرفت الكهانة، والله ليس بشعر ولا بكهانة ولا بسحر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وإن علاه مغدق، وإن أسفله مورق، وإن له حلاوة، وإن عليه طلاوة، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فجلسوا به حتى قال أنه يعني حتى حملوه، أعوذ بالله، لحبه الدنيا والرئاسة، ولا قالوا عزلناك وفصلناك، حتى قال سحر يؤثر، فهاجمه سبحانه وندد بكلامه. هذا الكتاب أعجز الأولين والآخرين، وأدهش العرب العرباء، وقف الشعراء والعلماء حائرين صامتين خاشعين أمام عظمة هذا الكتاب، وخاصة من يعرف البيان والعربية والفصاحة والخطابة ينشده والله من بلغة هذا الكتاب العظيم الذي نزل من عنده سبحانه وتعالى. فالقرآن مبارك في تلاوته وفي حفظه وفي تدبره وفي العمل به. ولذلك حقوق القرآن أن نتلو على الوجه الذي يرضي ربنا عنا سبحانه وتعالى، الثاني أن نحفظ منه ما تيسر، الثالث أن نتدبره ولا نقرأ هذرمه ولا هذا كهذا الشعب، من نتدبر ونتفكر في المعاني، وإذا غض علينا جملة أو عبارة نسأل عن معناها، وأيضا نعمل بهذا الكتاب في حياتنا ونحكمه في دولنا، وهذا كل حاكم مسلم يجب عليه أن يحكم القرآن والسنة، وأيضا نتشافى به، يعني نطلب منه الشفاء لأمراضنا الحسية والنفسية البدنية والمعنوية النفسية. هذا حقوق القرآن. ولهذا وجد في الأمة الآن، ترى أكثر الشباب الآن ترى يهجرون القرآن، ترى بعضهم الآن يقرأ في المجلات والصحف والمنتديات وفي الإنترنت، ولكنه لا يقرأ ولا خمس آيات ولا يتدبرها في اليوم. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هاجر القرآن يشهد عليه القرآن يوم القيامة، ويأتي به إما أن يكون حجة له فيدخل الجنة، أو حجة عليه فيدخله النار. ألا إني أطلب من المسلمين رجال ونساء يعودوا عودة صادقة إلى كتاب الله تلاوة وتدبرا. أدخلوا بيوتكم، أدخلوا قلوبكم، البيت الذي ليس فيه شيء من القرآن، والقلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.